بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. إخواني، وقفنا على قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصيد والذبائح. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصيد والذبائح، حلهما من عاقل مسلم أو كتابي. نسخة اكتبوا: يصح من عاقل مسلم. نعم. ويشترط في المقدور عليه لا جراد وبحري قطع كل الحلقوم والمريء بجارح غير سن وظفر بشرط حياة مستقرة وتسمية الله للذاكر، والأخرس يشير إلى السماء. وفي غير المقدور عليه كصيد وبعير ندى أو تردى بهوة جرح بآلة ذكاة أين أمكن، وبإرسال جارحة معلمة قصدا يسمي به عند إرسالها لا ضار أسودا. عندك يسمي؟ إيه نعم، يسمي. نسخة: سمى به عند إرسالها. نعم. لا ضار أسود أو شريك من لا يباح صيده، والمعلم سبع مسترسل منزجر لا يأكل، أو ذو مخلب مسترسل يجيب إذا دعي، فيحل إن أدركه ميتا أو بحركة مذبوح وإلا كالمقدور. ويسن الاستقبال وقطع الودجين ونحر البعير في اللبة قائما معقولة يمناه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصيد والذبائح. تلاحظون أن هذا الباب الفقهاء يعقدون للصيد، لكن لا يدخلون معه الذبائح، لأنهم يعقدون بابا آخر للذكاء. لكن المؤلف رحمه الله له ترتيب بديع في مثل هذه الأبواب. يقول: باب الصيد والذبائح. الصيد لغة من صاد يصيد صيدا، ومعناه الاقتناص. معنى الصيد الاقتناص، لأنه يقتنص هذا الطير أو هذا الحيوان الذي يمشي على الأرض. وأما في الاصطلاح فهو اقتناص الحيوان المأكول المتوحش بطبعه الذي لا مالك له. لاحظوا القيود: اقتناص الحيوان المتوحش، حيوان الحلال المتوحش بطبعه الذي لا مالك له. فقولنا اقتناص الحيوان المأكول طبعا يخرج غير المأكول، فلو أنه صاد شيئا غير مأكول نقول لا يخلو، إما أن يكون هذا غير مأذون به شرعا غير مأذون بقتله فهذا لا يجوز، وأما أن يكون مأذونا بقتله فلا إشكال في هذا. والمتوحش يخرج الأهلي فهذا يختلف، هذا لا يعني يصاد وإنما يذبح، والتوحش هنا بالطبع وليس يعني كون الإنسان يدربه يجعله يعني حيوان بري أو يجعله طير بري. الذي لا مالك له، أما لو وجدت شيئا له مالك بالبر هذا لا يجوز لك أن تصيده لأنه ملك الغير. أما الذبائح فجمع ذبيحة، الذبائح جمع ذبيحة، والذبح في اللغة مأخوذ من الذكاء والحدة، مأخوذ من الذكاء والحدة لأنك تحد الشفرة. أما في الاصطلاح فهو إنهار الدم، إنهار الدم من بهيمة تحل إما في العنق أو في سائر الجسد، إنهار الدم من بهيمة تحل إما في العنق أو في سائر الجسد، طبعا في سائر الجسد من الصيد لأنك قد تضربه مع بطنه مع رجله مع رأسه مع صدره. وأما المذبوح والمنحور فهذا مع الرقبة، مع الرقبة العنق. الصيد يبهج النفس ويسر الخاطر، ولهذا تجد الذين تعلقوا بالصيد تجدهم يفرحون كثيرا إذا جاء موسمه، إذا جاء موسم الصيد بل ويلاحقونه في كل مكان حتى أنه يصبح جزءا من حياتهم. ومعلوم أن فيه مصالح من تعلم الرمي والتدريب عليه، لكن لا يصل الأمر إلى مسألة إضاعة الواجبات وإضاعة الأوقات، لئلا نقع في قوله صلى الله عليه وسلم ها من تبع الصيد غفل من بدأ جفا ومن تبع الصيد غفل. وفعلا هذا أمر مجرب. وأنا أذكر قبل أن أكتب رسالتي توجيه وتنبيه إلى هواة الصيد ومحبيه، دعاني مجموعة من الطلاب لصيد، كانوا يصيدون عدد منهم، فجئت شرطت عليهم أن أصلي في المسجد وأجيب الأسئلة اللي يأتون يسألون، وأنا أرجع وأصلي في مسجدي العصر، قلت لهم لكم بعد الظهر ما في إشكال. قالوا نبي نطرح مجموعة أسئلة تتعلق بالصيد، فوصلتهم حوالي الساعة يعني 1:30، يوم جيت ولا ما بعد جاءوا للشجرة اللي عندها الفرشة، فتعجبت يعني، كان في واحد جالس قلت متى يجون؟ قال والله كنت نزهم عليهم، قلت ما في مجال نزهم ولا برجع أنا، متى يصلحون الغداء ومتى؟ فلما جاءوا وجدتهم ما صلوا الظهر، طبعا ما يسوغ لهم لا الجمع ولا القصر يعني هم في البلد، شوف يعني طلاب وبعضهم طلاب علم، يعني الساعة قريب من 2:00 ما لا إشكال في تأخير الصلاة ما داموا هم جماعة، لكن إلى هذا الحد ما يدرون على أنفسهم ما هم ناس. الشاهد أنهم طرحوا مجموعة من الأسئلة ثم يعني أنها جاءت رسالة توجيه وتنبيه إلى الصيد، لم طرحوا أكثر من 30 سؤال علي، فواحد منهم كان يحرر الإجابات ما شاء الله عليه في عقله وفي قلمه، ثم عرضها علي وقلت له لا تنشرها، خلنا نجعلها رسالة ويسر الله خروجها رسالة لطيفة في هذا الباب. الشاهد أن فعلا يتعلق به الناس ويتابعونه، بل يتابعون طريق الهجرة الطيور ويعرفونها باليوم والتاريخ وبالتحديد، ومتى يكثر ومتى يقل ومتى يكون في المكان الفلاني، ومتى، ولهذا يستأجرون مزارع واستراحات في الأماكن اللي تتواجد فيها هذه الطيور. الصيد أفضل مأكول، أفضل مأكول، لأنه ها في التعليل، لأن حلال لا شبهة فيه، حلال ما فيه لا شبهة فيه أبدا، لأنه حلال لا شبهة فيه نهائيا. أما حكمه فهو مباح باتفاق أهل العلم، الصيد مباح باتفاق أهل العلم، وصدق الله العظيم وإذا حللتم فاصطادوا، وقال ربنا جل وعلا مما علمتم من الجوارح، وما علمتم من الجوارح مكلبين، وما علمتم من الجوارح مكلبين. هذه الجوارح اللي يعني تعلم، هذه الجوارح التي تعلم يعني مثل الكلاب تعلم الصيد وغيرها من الطيور التي تعلم الصيد. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن أرسلت كلبك وسميت فأخذ فكل، إن أرسلت كلبك وسميت فأخذ فكل. طيب، مما أشرنا إليه من القواعد أمس صيد البحر حلال كله، حلال بكل حال، وصيد البر الأصل فيه الحل إلا إذا كان في الحرم أو كان الشخص محرما، وصدق الله وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وعرفنا أيضا الفرق بين صيد البر وصيد البحر، وقلنا إن صيد البر يكون توالده ومثواه في البر، وصيد البحر يكون توالده ومثواه في الماء. وأيضا الأصل في الصيد ما هو، الحل ولا الحرمة؟ الأصل قطعا الحل، لكنهم يقولون، يقول أهل العلم إن الصيد يقع على ثلاثة أشياء، إن الصيد يقع على ثلاثة أقسام. الأول إذا كان بالصائد حاجة إلى هذا الصيد لأكله، الصائد فيه حاجة قائمة إليه، فهذا لا إشكال في حل، بل نقل الإجماع على حل، ما دام الصائد محتاج لأكل هذا الطير الذي يصيده. القسم الثاني ألا يكون به حاجة إليه ولا يهمه، لكنه يستمتع به بصيده فقط، فهذا مكروه، نقل بعض أهل العلم كراهية هذا الأمر، وعللوا ذلك قالوا لما فيه من إضاعة المال، قالوا لما فيه من إضاعة المال. القسم الثالث من الأقسام أن يترتب على الصيد أذية، أذية الناس، أذية شخص في دخول ملكه مزرعته، أو يعني تنفير ما عنده من يعني حيوانات أو غيرها، فإذا ترتب عليه دخول المزارع أو دخول الاستراحات فهذا محرم، ويلحق به أيضا صيد المحرم وصيد الحرم فإنه أيضا محرم. طيب، لو أن الأعمى صاد، عندنا عمى ما يشوف، عطوا البندقية وقالوا هذه الشجرة وصوبوا وأطلق رصاصة، يحل صيده ولا ما يحل؟ عمى ما يشوف، ما يشوف، ها يحل. أي طيب، تحل ذبيحة الأعمى ولا ما تحل؟ ما دامت تحل ذبيحته ألا يحل صيده؟ يحل صيده لا يشكل. فنقول صيد الأعمى حلال لأن ذبيحته أيضا حلال، هذا لا إشكال، لا إشكال فيه. طيب، المرأة واحد طلع هو امرته قال له يدربها على الصيد وصارت أحسن منه، يحل صيدها ولا ما يحل؟ تحل ذبيحتها، نعم تحل ذبيحتها، يعني تضحي، نعم يجوز. ولهذا بعض العوام يفهم أن المرأة لا تحل ذبيحتها، هذا غير صحيح، ذبيحتها لا إشكال فيها لكن تسمي. طيب، لو أن الصائدين تعددوا، عندنا كم واحد؟ 4-5 مع بندقياتهم ويصيدون، وأطلقوا يعني أطلقوا بنادقهم في وقت واحد وسقط من الطيور 5-10، تحل يحل صيدهم ولا لا؟ بعضهم ما سمى، بعضهم ما سمى، مرة خليها كلها. والله أنت ما تصلح مفتي، بتشدد على الناس مشكلة، ها لا تحل، تحل كلها. طيب، لو كان بهم واحد كافر، طيب لازم تستثنون، نقول لا يخلو هؤلاء الذين أطلقوا رصاصاتهم إن كانوا كلهم أهلا، كانوا كلهم أهل للصيد فلا إشكال، وأما إن كان بعضهم ليس أهلا للصيد فهنا إن عرفنا سبق السهم، سبق الرصاصة عملنا به، وإن لم نعلم غلبنا جانب الحظ. واضح ولا لا؟ إذن إن كانوا كلهم أهل للصيد هذا لا إشكال فيه، إن كان بعضهم ليس أهلا كأن يكون معهم كافر أو يكون معهم مجنون، فهنا نقول إن علمنا سبق الرصاصة فنعمل به، سواء سبقت رصاصة اللي أهل للصيد أو اللي ما هو بأهل نعمل بهذا، وإن لم نعلم غلبنا جانب، غلبنا جانب الحظ. أي هذا سيأتينا إن شاء الله في الاشتراك، سيأتينا هذا في الاشتراك، في اشتراك الكلب مع غيره، أفردها المؤلف بمسألة. طيب، عندنا مسألة مهمة تتعلق بالأطعمة والأشربة والصيد عموما قبل أن نأخذ كلام المؤلف، وهي مسألة الكلونيا، الكلونيا وغيره من الأطياب هذه البخاخ، جائزة ولا ما هي بجائزة؟ الحين في طب رجالي وطب نسائي وطب مشترك طب أطفال، هذه يتطيبها الإنسان ولا ما يتطيبها؟ دهن العود هذا ما فيه إشكال، دهن العود وأنواعه وأصنافه هذا لا إشكال فيه، لكن كلامنا فيه هذا. أيوة، هل نقول الأصل الحل ونمشي، ولا نقول هي مقيسة على الخمر؟ إن قلنا بنجاسة الخمر فهي نجسة، وإن قلنا بطاهرة الخمر فهي طاهرة. ها، يعني إما أن نقول بنجاسة الخمر أو طهارته، إما أن نقول بنجاسة الخمر أو طهارته. بعضهم قال علقها بالخمر، وبعضهم ما ربطها بالخمر، قال لا هي الأصل فيها الحل، والمسألة محل خلاف. يعني كل طيب فيه كحول، كل طيب فيه كحول هل هو مقيس على الخمر أو لا؟ والمسألة محل خلاف بين مشايخنا وعلمائنا المعاصرين، منهم من أطلق المنع وقال هي يعني نجسة وبالتالي لا يتطيب بها، ومنهم من أطلق الجواز وقال لا علاقة لها بهذا فهي طاهرة، والأصل في الأشياء الحل والطهارة. ومنهم من فرق يعني فقال إن كانت يعني هذه الكحول إن كانت للاستعمال والاستخدام في الطيب فلا إشكال، وأما إن كانت للشرب هذا لا يجوز لأنها ضارة محرمة سواء أسكرت أو لم تسكر. وشيخنا الشيخ عبد العزيز يقول الأولى اجتنابه، وشيخنا الشيخ محمد رحمه الله يقول لا إشكال فيه، و للإنسان أن يتطيب به، لكن من أهل العلم من منعه، ممن شدد في منعه العلامة الشنقيطي محمد الأمير عليه رحمة الله، وأيضا تويجري شيخ حمود التويجري وغيرهم من أهل العلم. أما الشرب فهو محرم لأنه ضار، وكل ضار أو مضر محرم، كل شيء ضار فإنه محرم. فقد سألت شيخنا رحمه الله يعني قبل 20 عاما أو تزيد عن الطيب، فقال لي ما في شيء. فقلت له يا شيخ يعني النفس تعافى. قال الحين نبي نجيب طيب ونطيبك، رحمه الله شيخ محمد، فلا يرى فيه شيء نهائيا، يقول لا بأس من استخدامه. والإنسان حسب، أقول الإنسان حسب يعني قناعته، قد يجتنب الشيء يعني من باب التورع أو البعد عن المشتبه. يقول المؤلف رحمه الله يصح من عاقل، وعندكم في النسخة حلهما، ها؟ من عاقل المسلم، يعني لابد أن يكون الصيد ويكون الذبح من مسلم أو كتابي، لأن طعامهم حل لنا، يحل لنا أكل ذبائحهم. والمستند في هذا حديث عائشة مع النص القرآني، عائشة رضي الله عنها تقول يأتينا الطعام من أهل الكتاب لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال سموا وكلوا. ويشترط في المقدور عليه، يعني يشترط في المقدور عليه قطع، يأتي هنا النائب الفاعل قطع المتأخر، ويشترط في المقدور عليه لا جراد وبحري قطع الحلقوم، يعني لا بد من قطع الحلقوم والمري، هذا هو الذبح، لأن عندنا حلقوم وعندنا مريء وعندنا وذجين، العرقان يعني المحيطان بالمريء والحلق، فالحلقوم والمريء لا بد من قطعه. الوجيان بعض أهل العلم يقول يستحب قطعهما. قالوا اشترطوا في المقدور عليه. أما غير المقدور عليه، غير المقدور عليه مثل الصيد، هل يلزم ذبحه؟ وإنما لا يلزم ذبحه، وإنما يكفي يكفي إصابته من أي موضع في جسمه. فلو أنك أرسلت البندقية وضربت رجله ومات، يحل الصيد ولا ما يحل؟ يحل، لا يلزم أن يكون مع الرأس مع العنق. وهكذا ما ند من المذبوح والمنحور، لو ند ثور أو ندت بقرة أو ند بعير هرب وما استطعت، ما في مجال لك يعني تمسك، ما في مجال، فيجوز لك بمسدس بغيره أنك تعقره، هذا يسمى العقر، تعقره ثم إن كان به حياة تذبحه، وإن مات بعقره بهذه يعني الرصاصة فهو حلال، وهذا يسمى عقر غير المقدور عليه، غير المقدور عليه. لا جراد وبحري، الجراد والبحري هل يلزم ذبحه؟ هل يلزم صيده؟ ميتته حلال، أحل لنا ميتتان ودمان، السمك والطحال والكبد والطحال والسمك والجراد. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن البحر قال هو الطهور الحل ميتته، الحل ميتته. قطع كل الحلقوم والمريء، قطع الحلقوم والمريء بجارح أيا كان نوع هذا الجارح، أيا كان سكين مبرأ موس حديدة، المهم أنه جارح، غير سن وظفر، للحديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ليس السن والظفر، أما السن فعظم وأما الظفر فمد الحبشة، يعني يجوز أن نذبح بكل شيء جارح ينهر الدم ما عدا السن والظفر، بشرط حياة مستقرة، يعني لا بد أن يكون في المذبوح حياة مستقرة. أما إن كان ما في حياة مستقرة لا داعي لي لذبحه. وتسمية، هنا يذكر المؤلف الشروط، يذكر الشروط يعني شروط حل الذبيحة، وتسمية الله للذاكر، وتسمية الله للذاكر، وشروط التذكية هي ما يأتي: أولا أهلية الذابح، أن يكون الذابح أهلا بأن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا، لاحظوا ما قلنا مسلم فقط، نقول أهل مسلم أو كتابي، لم نتعرض للصغير. ذبيحة تحل ولا ما تحل؟ تحل ذبيحة تحل، أو لو ذبح إنسان أبو 10-12 تحل ذبيحة ما في إشكال. ها كيف؟ لا غير مميز ما ينبغي الحقيقة، لكن المميز لا إشكال في حلي، في حل ذبيحة إذا سمى. ثالثا أو ثانيا الشرط الثاني قطع الحلقوم والمريء اللي أشار له المؤلف رحمه الله، قال واشترط قطع كل الحلقوم. الشرط الثالث الآلة، وهي كل محدد يجرح ويسيل الدم، كل محدد يجرح ويسيل الدم، لا بد من آلة تنهر الدم. الشرط الرابع أن يكون في المذبوح حياة مستقرة وقت الذبح. أما إن كان يعني في طريق للموت فلا، طريق الموت مثل لو أن يعني شاة طاحت من السيارة وتموت مرة في لحظة الموت، قال لا بذكيها بحللها، نقول لا لا اتركها واتركها خلاص، هي هذه في حكم الميت. الشرط الخامس التسمية عند الذبح، التسمية عند الذبح، يقول بسم الله، ولا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ها إذا قلنا التسمية بسم الله، وإذا قلنا البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، التسمية عند الذبح. طيب ما حكم التسمية؟ قيل إنها واجبة ولا تسقط مع النسيان، يعني لا تسقط نهائيا، فإذا لم يسمي ولو ناسيا ها ذبيحته لا تحل على هذا القول، هذا قول من أهل العلم، يقولون لا بد من التسمية، فإن لم يسمي ذاكرا أو ناسيا لم تحل ذبيحته. وهؤلاء يعتمدون على يعني النص، وهذا وهم يعتمدون هنا على النص، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله يعني. القول الثاني أنها واجبة مع الذكر وتسقط ها مع النسيان، وتسقط مع النسيان، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح. وقيل سنة مطلقا، وقيل سنة مطلقا، والقول الأول قول شيخ الإسلام وهو رأي شيخنا رحمه الله أنها لا تسقط لا عمدا ولا سهوا، يعني لا بد من ذكر، فإذا نسي ولم يسمي يقولون هي ميتة، يقولون هي ميتة. والراجح أنها واجبة مع الذكر. الحنابلة يفرقون بين الذبيحة والصيد، يقولون الذبيحة إذا نسي ها تحل، والصيد إذا نسي ما يحل، وأيهم اللي يعني يكثر فيه النسيان ذبيحة ولا صيد؟ الصيد. ولهذا الراجح أنه لا فرق بين الذبيحة والصيد، إن ذكر سمى وإن لم يذكر فإن صيده وذبيحته حلال، صيد وذبيحة حلال. قال والأخرس يشير إلى السماء، تكفي إشارة الأخرس، إذا أشار في التسمية تكفي ولا يلزم، لأنه لا يستطيع أن يتكلم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي غير المقدور عليه كصيد وبعير ندى، ايش معنى ندى؟ هرب، او تردى بهوة يعني سقط في حفرة، جرح بآلة ذكاة اين امكن، يعني يقول المؤلف غير المقدور عليه مثل الصيد والبعير الذي ند هرب، أو البعير الذي سقط في حفرة ولا تستطيع أنك تطلعه وتذبحه يكفي فيه يعني قتله ولو برصاصة ويحل هنا. جرح بآلة ذكاة يعني تجرحه بآلة ذكاة ومن ضمنها الرصاصة. أين أمكن يعني لا يلزم أن يكون من العنق ولا من الرقبة بل من أي مكان في جسمه. قال وبإرسال جارحة معلمة يعني كلب أو طير جارحة كلب أو طير قصدا يسمي به عند إرسالها أو سمى به عند إرساله يعني إذا أرسل الكلب يقول بسم الله أو أرسل الطير يقول بسم الله. لا ضار ما هي بضار ضار ايش معنى ضار متعدي يعني يعتدي يقصد الكلب الأسود الضاري أي المعتدي لأنه ممنوع من تربيته ومأمور بقتله فلا يباح صيده. لا ضار أسود يعني لا كلب ضار أسود أو شريك من لا يباح صيده يعني اشترك كلب معلم مع كلب غيري مع كلب غيري معلم. لكن لو اشترك كلب سمى عليه صاحبه وكلب لم يسمي عليه صاحبه هذا سؤالك ها نقول كل لماذا لأننا نقول إن التسمية ها تسقط مع النسيان. ثم أنت سميت لا حرج عليك أنت تأكل هنا لا حرج عليك. قال أو شريك من لا يباح صيده اللي ما يباح صيده غير المعلم فما دمت سميت أنت فكل. قال لا ضار أسود يعني الضار الأسود هذا لا يأكل صيده وكذلك الشريك عند المؤلف تغليبا للحظر. لكن نقول إن كان الاشتراك معلم وغير معلم فهذا له حكم وإن كان الاشتراك سمى أو لم يسمي فهذا له حكم آخر. فلو أرسلت كلبك وسميت وصاد لا إشكال لو أرسلت كلبك وسميت ثم اشترك مع كلب غير معلم وتأكدت أنهما اشتركا في الصيد فهنا لا تأكل تغليبا للحظ. أما إن أرسلت كلبك مع كلب آخر معلم وكلبك معلم ولكن هذا الآخر لم يسمي فنقول يكفي تسميتك أنت. إذن قول المؤلف لا ضار مستثنى من الجائز السابق يعني أنه لا يجوز صيد الضار الأسود المعتدي لأنه ممنوع من تربيته ومأمور بقتله فلا يباح صيده. وهكذا لو اشترك الكلب المعلم مع كلب غير معلم آخر يعني اشترك مع شخص أو اشترك كما قلنا كافر مع مسلم وأطلق رصاصتين ولا نعلم أيهما السابق فهنا نغلب جانب الحظر. والمعلم سبع مسترسل منزجر لا يأكل هذا هو المعلم هذه صفة الكلب المعلم وأيضا الطير المعلم صفته أنه يسترسل إذا أرسل في طلب الصيد وأيضا أنه ينزجر إذا زجر أي منعه وكفه ودعاه صاحبه وأيضا ألا يأكل الكلب من الصيد إذا أمسكه. أما الطير المعلم فقال المؤلف أو ذو مخلب مسترسل يجيب إذا دعي، يجيب إذا دعي. يعني المؤلف هنا ذكر للمخلب، لذي المخلب ذكر وصفين، وأما الكلب المعلم ذكر ثلاث صفات، ذكر أنه يعني إذا أرسله استرسل، وإذا دعاه انزجر، وأنه لا يأكل. هذا كلب معلم. ذو المخلب ذكر وصفين، أنه يسترسل وينزجر، ولم يذكر أنه لا يأكل، لأن لو أكل يجوز أكله. هذا ذو المخلب اللي هو الطير المعلم، يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا دعي، أما الأكل فله أن يأكل من الصيد، له أن يأكل من الصيد. أو ذو مخلب مسترسل يجيب إذا دعي، يعني يسترسل إذا أرسل، وإذا دعي أجاب، بمعنى أنه ينزجر إذا زجر. فيحل إن أدركه ميتا، إن أدرك ميت، لأن خلاص صيد، حتى لو جاء بالحمامة أو جاء بالقطات أو غيرها وهي ميتة تحل هنا لأنها صيد. الحمد لله، أديكم الله يصلح بالكم. فإذا أدركه ميتا فإنه يحل، وهكذا لو أدركه بحركة مذبوح، يعني لو جاء وهو بحركة الميت المذبوح، فهنا لا ما يلزم أن يذبح، كما شرنا سابقا لا يلزم أنه يذبحه. وإلا كالمقدور، يعني إن جاء الكلب المعلم أو الطير المعلم جاء بالصيد وهو حي فيه حياة مستقرة، فلا بد أن يذبح مثل المقدور عليه، يعني لا بد أن يقطع المريء والحلق. واضح ولا مو واضح؟ واضح. طيب، يعني الآن الصيد الكلب أو الجارح الطير جاب الصيد، نقول لا يخلو لثلاث حالات: إما أن يكون ميت الصيد فهذا لا إشكال نأكله، أو يكون شبه ميت، يعني حركة مذبوح مثل حركة البهيمة إذا ذبحت، هذا نأكله، أو يكون في حياة مستقرة يمشي يتحرك، فهنا نقول لابد الصائد لابد أن يذكيه، لابد أن يذبحه. قال: ويسن الاستقبال، استقبال القبلة، أي سنة عند الذبح، لكن لو ذبح لغير القبلة فلا إشكال. وقطع الودجين، الحمد لله الله يصلح بالك، هذا سنة وليس بواجب، أما قطع الحلقوم والمريء فإنه واجب. وقطع الودجين ونحر البعير في اللبة، نحر البعير، اللبة اللي هي الوهدة، هذه ينحر البعير معها، لكن هذا يحتاج إلى قوة ويحتاج إلى حرافة وقدرة وكفاءة، ولكن لو ذبح البعير يجوز ولا ما يجوز؟ لو نحر المذبوح أو ذبح المنحور فلا إشكال في هذا، في اللبة وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، الرابطة هذه اللي تربط، هذه اللي تربط بين الصدر وبين العنق. قال قائما، البعير يكون قائم، معقولة يمنى، معقولة يمنى، وقيل معقولة اليسرى، والحقيقة اللي نراه الآن شاهدناه هو عقل اليسرى وليس عقل اليمنى، لأن عقل اليسرى أيسر، لأنك أنت الآن إذا عقلت يسرى وجيت من جهة اليمين وين يطيح معه؟ من جهة اليسار. لكن لو عقلت اليمنى طاح عليك وأنت تنحر. فهو يعني المؤلف يقول يمنى، لكن أكثر الذين أهل العلم يقولون يسرى، تعقل يسرى علشان إذا ضربته يطيح من جهة اليسرى، الرجل اليد اليسرى، اليد اليسرى. طيب أحسن الله إليك. باب الهدي والأضاحي. ولا نخلي عندنا أحبابي الشيخ خالد طلب مني أن يأخذ درس الغد كاملا، وقال أنه مسافر هو يوم الخميس، وقال لعلك تأخذ درسي يوم الخميس، فإذا ما عندكم إشكال أنا وافقت له، لكني يعني الحقيقة ما أكتمكم، قلت لا بد من أخذي موافقة الطلاب، فما عندكم إشكال. خلاص إذن نجيب على الأسئلة ونكتفي بهذا، ويوم إن شاء الله الخميس نشرح الأبواب الثلاثة إلى الجهاد، ونقف على الجهاد بحول الله وقوته. فضيلة الشيخ، شخص يرى بوجوب المضمضة والاستنشاق، وعندما يدخل شهر رمضان يتركهما. أعد. شخص يرى وجوب المضمضة والاستنشاق، وعندما يدخل شهر رمضان يتركهما، والسبب هو مخافة أن يدخل إلى جوفه شيء، ما حكم هذا الفعل؟ هل وضوءه وصلاته صحيحة؟ أولا علشان يعني تعرفون أنه لابد من مراعاة الناحية النظامية، أنا الحقيقة استأذنت من المنظمين للدورة لما قال لي أمس الشيخ خالد، وأيضا علقت الأمر بموافقتكم، هذا واحد، لأني أنا ما أنا موجود، لكن هو عنده ظرف وسيسافر غدا إن شاء الله، فقال لي ببدل معك الدرس غدا، المنظمين للدورة قالوا لا، لعله يأخذ بكرة كامل أريح وأحسن ولا يتضرر الدورة نهائيا وأنت تأخذ، قلت ما عندي إشكال. ثانيا، المضمضة والاستنشاق واجبة، وهي ضمن غسل الوجه، وكون هذا الشخص يرجح وجوبها ثم إذا جاء رمضان يدفع الوسواس أنه يتركها، نقول خلاص ما دمت ترجح الوجوب مالك وضوء، ليس لك وضوء، لا يجوز لك ذلك، يجب عليك أن تمضمض وتستنشق، لكن لا تبالغ كما أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فلا تبالغ يا أخي الكريم، لكن اترك الوسواس في هذا الباب، فما دمت ترى الوجوب يلزمك أن تتمضمض وتستنشق. ما حكم الأكل من المطعم الذي فيه عمالة مختلطة مثل النصراني والهندوسي والمسلم، علما أن صاحب المطعم هندوسي؟ لا، إذا كان صاحب المطعم هندوسي ويذبح ما يجوز الأكل منه، إذا كان يذبح الهندوسي ما يجوز، الذبيحة الهندوسي، البوذي، الملحد، كلها لا تجوز، لا تحل، اللي تحل ذبيحة المسلم والكتابي. نعم. أما كونه فيه واحد عامل أو عاملين ولكن الذبح يتولاه المسلم أو يتولاه النصراني فلا إشكال فيها، سموا كل. نعم. فضيلة الشيخ، هل يمتنع المسلم عن الصيد في الأشهر الحرم لغير الحاج؟ لا يمتنع عن الصيد في الأوقات اللي النظام يمنع، هذا اللي ولي الأمر يقول ما نسمح بالصيد، وفي الأمكنة التي لا يسمح بها بالصيد، أما في الوقت المصرح فيه والمرخص فيه حتى ولو كان من ضمن الأشهر الحرم، لكن صيد المحرم وصيد الحرم لها أحكام خاصة. صيد المحرم وصيد الحرم لها أحكام خاصة، لا يجوز للمحرم أن يصيد لا داخل الحرم ولا خارج الحرم، وصيد الحرم لا يجوز للمحرم ولغير المحرم. نعم. أحسن الله إليكم. من ذبح ولم يكمل الذبح الشرعي ثم قفز الطائر فانكسرت عنقه، ما الحكم؟ أعد. من ذبح ولم يكمل الذبح الشرعي ثم قفز الطائر وانكسرت عنقه، ما الحكم؟ أي يعني هو الآن ذبح، ذبح الطير، ها؟ نعم. ثم يعني قام الطير وطاح وسقط قبل أن يكمل الذبح. أي قام وسقط، لكن أنهر الدم ولا ما أنهره؟ أنهر دمه ولا ما أنهر؟ يعني لأن هذا الطير وش كبره الطير هذا اللي هذا الطير كبير ولا؟ فما دام ذبحه يعني أنا أتوقع أنه مثلا قطع الحلقوم والمريء بقي الوجهين مثلا ما في إشكالها، لكن لو أنه وضع السكين عليه وما ذبحه ما خرج الدم ثم طار وضرب جدار ولا ضرب شجرة ولا ضرب كذا وسقط، هذا ميتة، هذا ميتة. نعم. أحسن الله لكم. من نسي أن يسمي وذبح، هل تحل ذبيحته؟ نعم، الراجح أنها تحل. الراجح أنه إذا نسي التسمية على الذبيحة أو على الطير الراجح أنه حلال. نعم. شخص أرسل كلبه المعلم وقطع جزءا من الصيد، فهل يجوز الأكل من هذا الصيد؟ إذا أكل الكلب لا، إذا أكل الكلب لا تأكل، لأن من شروط يعني صحة الصيد أن لا يأكل. أما إذا أكل فلا تأكل، لأن معناه أن الكلب صاده لنفسه فلا تأكل منه. نعم. شخص نسي التسمية ولم يذكر إلا بعد وضعها في القدر، بعد وضعها في القدر خلاص، قلنا إذا نسي فهي حلال، لكن هذا الله أعلم من مشتهن اللحم وما ذكر إلا يوم شافه بالقدر. على العموم رجحنا أنه إذا نسي فذبيحته حلال إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل هناك فرق في الصيد بين الكلب المعلم والصقر من حيث الأكل في الصيد؟ أي قلنا الطير لو أكل لا إشكال، وأما الكلب فلا يجوز أن يأكل، فإذا أكل لا تأكل لأنه صاد لنفسه. هل يجوز أكل السلحفات؟ هذا نرجع للضوابط والقواعد اللي ذكرناها بالأمس، يعني يمكن بعضكم يأكلها لكن حنا عندنا مستخبتة، عندنا مستخبتة ما نأكلها، لكن بعض الشعوب يمكن تأكل، فهي هل هي مستخبتة ولا لا؟ نرجع لأنها ما فيها نص، نرجع لمسألة الاستخبات. نعم. ها؟ الحرف هو مبني على الاستخبات، إذا كانوا ما يأكلونها لماذا لا يأكلونها؟ لأنها مستخبتة، لأنها مستخبتة. وأنا ضربت أمس مثل بالقنفذ، القنفذ عند بعض البلدان لا يمكن يأكلونه يعني مستخبت عندهم، وبعض البلدان يأكلون. نعم. فضيلة الشيخ، هل يحل صيد تارك الصلاة؟ تاركها بالكلية؟ هل هو تاركها بالكلية ولا لا؟ يعني إذا كان تارك الصلاة بالكلية هذا خطير جدا، ومن أهل العلم يعني يقول بكفره، فلا تحل ذبيحته. وأما إذا كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا فذبيحته حلال، لكنه على خطر عظيم. نعم. الكافر إذا سمى الله في صيده هل يحل؟ الكافر هل هو من أهل الكتاب ولا ما هو من أهل الكتاب؟ يختلف، إن كان ما هو من أهل الكتاب سمى أو لم يسمى، وأما إذا كان من أهل الكتاب فهو حلال. طعام أهل الكتاب حلال، فلماذا صيدهم حرام؟ فلماذا صيدهم حرام؟ هذا بعض أهل العلم يرى أنه لا بد أن يكون الذي يصيد مسلم، بعضهم يعمم يقول هذا وهذا، لكن الطعام جاء نص فيه، ومنهم من قال أنه يشمل أيضا الصيد. أحسن الله إليكم، هل يقتل الكلب الأسود في أي مكان ولو لم يعتدي؟ نعم، وجاء الأمر بقتله، وجاء الأمر بقتله لأنه أصلا في طبيعته معتدي، في طبيعته معتدي، فالأمر جاء بقتله. وجاء في الحديث الآخر أن الشيطان أنه يقطع الصلاة. ما هو الفرق بين الكافر والكتابي في الصيد؟ الكتابي قلنا إن طعامه حلال، ومنهم من يقول حتى صيده حلال، وأما الكافر مثل يعني اللاديني البوذي المجوسي الملحد، فهؤلاء لا صيدهم ولا طعامهم اللي هو ذبحهم، إذا قلنا طبعا الطعام اللي هو مقصود الذبح، ولا ذبحهم كله لا يحل. ما الذي يقوله الذابح عند الذبيحة بعد التسمية؟ وهل يجوز التلفظ بالنية عند الذبح؟ لا، لا يتلفظ، لا يتلفظ، لكن إذا كانت عقيقة ينوي أنها عقيقة، إن كانت أضحية ينوي أنها أضحية، وورد أنه يقول اللهم هذا منك ولك في مسألة الهدي أو مسألة الأضحية، يعني يتعبد الله جل وعلا، لكن لا يتلفظ بالنية، وإنما في قلبه ينوي أنها هدي، أنها عقيقة، أنها أضحية وهكذا. أحسن الله إليكم، هل تجوز التسمية في الذكاة باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته؟ لا، هو يقول بسم الله، الوارد أنه يقول بسم الله، وينبغي أن يقتصر على ما ورد، لكن سيأتينا في باب الأيمان أنه يحلف بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، صفات ذاته. نعم. شخص أرسل كلبه المعلم أو طيره أو رصاصته وصاد وأتى بها حية، هل يشترط أن يذبحها الصائد؟ نعم، لابد، ما دام جاء الكلب أو الطير بالصيد حيا في حياة مستقرة فلا بد من تذكيته، ولو أنه تركه الصائد ترك حتى يموت فإنه ميت لا يحل، لا بد من تذكيته. ما حكم أكل ذبائح بعض المسلمين تاركين الصلاة أبدا لكنهم يذكرون الله عليها؟ ولو سمى، ولو سمى، ما دام تاركا للصلاة نهائيا لا تحل ذبيحة. أحسن الله إليكم، ما أرجح صيغة في الصلاة الإبراهيمية؟ الصيغة الواردة في حديث ابن مسعود وغيره، الواردة في حديث ابن مسعود وغيره، والصيغ الواردة كثيرة كما تعلمون، لكن ما ورد في حديث ابن مسعود هو الذي ينبغي أن يحافظ عليه الإنسان لا سيما في الصلاة. نعم. أحسن الله، ما الواجب غسله من الأعضاء عند الاستنجاء؟ ما الواجب غسله من الأعضاء عند الاستنجاء؟ الاستنجاء يغسل ما يخرج منه، إذا خرج البول يغسل الذكر، وإذا خرج الغائط يخرج يغسل مخرج الغائط. وهنا يعني عندنا أمران، الأمر الأول عندنا ناس أشخاص لا يهتمون ولا يتنزهون من البول ولا الغائط، وهؤلاء جاء الوعيد لهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنهما ليعذبان وهما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يتنزه أو يستتر من البول. والصنف الثاني اللي عنده وسواس، حمان الله وإياكم، أو لا يبالغون، وأحيانا يجلس ساعة ساعتين والماء يصب يريد أن يتطهر، وهذا ليس من شرع الله في شيء. أحسن الله إليكم، شخص ترك التسمية على أساس أن الذي يذبح في المسلخ يسمي وهو لا يدري هل سمى أم لا، على كل حال يعني هو الآن حضر ذبيحته ولا ما حضرها؟ إذا كان ما حضرها ما أصل تسمية ما تنفع، متى يسمي؟ سمي إذا سلمها لصاحب المسلخ ما يكفيها. فنقول هنا ما دام اللي يذبح مسلم، ما دام اللي يذبح مسلم لا إشكال فيه، لكن ننتبه بارك الله فيكم، لأن بعض المسالخ طبعا في غير مكة، في غير مكة بعض المسالخ قد يكون فيها بوذيين هنود أو مجوس هذا موجود يذبحون، فننتبه هؤلاء لا تحل ذبائحهم فضلا عن كونها يعني أضحية أو عقيقة. نعم. نريد وصية من فضيلتكم جزاكم الله خيرا. وصيتي لنفسي ولإخواني بالحرص على طلب العلم والإخلاص والصدق في ذلك والمتابعة وعدم استطالة الطريق والحرص على التقييد وعدم تتبع شواذ العلم وعدم أيضا التعرض لأهل العلم يعني تتبع هفواتهم وسقطاتهم، لأن من يفعل ذلك يبتلى والعياذ بالله، يبتلى بقسوة القلب وضعف الصلة بالله جل وعلا، وبالتالي لا يدرك شيئا من العلم لأنه ينشغل بهذه الأمور التافهة التي تبعده عن الله جل وعلا وتقسي قلبه ولا يحصل شيئا من العلم، بعكس الشخص الصادق المخلص الحريص عف اللسان الذي لا يتعرض لأهل العلم، لا من مات ولا من كان حيا لا يتعرض لهم بسوء بقالة سوء، فهذا حري أن يوفقه الله جل وعلا وأن يعينه وأن يسدده. الأمر الآخر أن نحرص بارك الله فيكم على اللجوء إلى الله جل وعلا، أن يوفقنا لطلب العلم وأن يوفقنا للعمل بما نعلم وأن يعيننا، لأن الإنسان إذا حرم التوفيق وحرم يعني الإعانة من الله جل وعلا قد يجني عليه اجتهاده، قد يجني عليه اجتهاده إذا لم يكن عون من الله للفتى، فأول ما يجني عليه اجتهاده. الأمر الآخر أن يحرص أن يسلم من أي شيء فيه شبهة، المال المشبوه، الأكل المشبوه، يحرص على أن لا يدخل بطنه إلا لقمة حلال، لأنه ينبت منها لحمه وعظمه، ينشز عظمه، فيحرص بقدر المستطاع. فمن أراد يعني أن يسبق في هذا الباب يحرص على طيب المطعم. الأمر الآخر يحرص على أن يلجأ إلى ربه جل وعلا أن يعينه وأن يسدده وأن يوفقه، يكثر من الدعاء أسيما في أوقات الإجابة أن الله جل وعلا يحفظه ويعينه ويسدده. الأمر الآخر ينبغي أن نبتعد عن مواطن الفتن، ووقتنا الآن وقت فتن عظيمة جدا، فتن تموج، فتن تجعل يعني العاقل حيران، تجعل الإنسان يحار في يعني كلام بعض الناس وتحليلاتهم، قد ينشغل الناس في تحليلات بعيدة المدى لا تقدم ولا تؤخر. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم أرشد في هذا الباب: عبادة في الهرج كهجرة إلي، عبادة في الهرج كهجرة إلي. فانشغل أنت بالعلم وطلب العلم، وانشغل بنفسك، واحذر أن تشغل نفسك في ما فيه فتنة للناس والعياذ بالله. بعض الناس قد يجلسون مجلس ساعتين ثلاث تحليل، في تحليل إخباري خبر أو حادثة، يحللون هذا يؤيد وهذا يعارض وهذا كذا. طيب والنتيجة ما في؟ لو انشغلت في مسألة علم أو مسألتين أو ثلاث كان هذا والله وصيتي لنفسي أنا قبلكم ثم لكم، لمحبتي الخالصة الصادقة لكم أوصيكم بهذا الأمر. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا بما جهلنا، وصلى الله وسلم على سؤال. نبينا محمد. في سؤال الشيخ. تفضل. شخص ذبح ذبيحته وأكمل سلخها هندوسي أو بوذي، ذبح ذبيحته مسلم وأكمل السلخ الهندوسي أو البوذي، أكمل سلخها هندوسي، ما في إشكال، لكن ما ينبغي الحقيقة. كيف يعني تقبل نفسك أنه يتولاه؟ هو الكلام في الذبح، لكن كونه هو اللي يصلخها ما في إشكال، لكن ما ينبغي الحقيقة. كيف نأمنهم على أنفسنا، على أولادنا، على ذبائحنا، على أكلنا، على شربنا، على لباسنا، على تجاراتنا؟ نشكو إلى الله، بل بعض الناس أحيانا يرى أنهم آمن أكثر أمانا وأكثر ثقة من المسلمين، وهذا خلل، هذا خلل في المعتقد. نسأل الله أن يعفو عنا وأن يرحمنا، صلى الله عليه وسلم.